الذي كنا نقرأ فيه قبل العيد وكل سنة وانتم طيبين. وعموما أنا دعوت لكم من ذكرت الاسم ومن لم أذكر في الجملة عند البيت الحرام وعند النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف أنا قرأت أول أمس في مصدر مصادر السلفية إنه لا يجوز الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغوا إلى هذا الحد. يعني إذا قرأنا للمؤرخ الإسلام الذهبي فهو في مواطن كثيرة من أضرحة الأولياء والصالحين والعلماء يقول ويستجاب عنده الدعاء، ولكن حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره كما ورد في الأحاديث الصحيحة يقولون لا يدعو. فإحنا دعونا في كلا الموطنين والله هو المستجيب. الموضوع الذي كنا نقرأ فيه هو الموقف الثاني من مواقف التي احتواها كتاب الإمام عبد الرحمن الإيجي وشرح الشريف الجرجاني عليه، ويتعلق بالوجود، فكرة الوجود. وقد بدأ الموقف بمرصد عن معنى الوجود أو تعريفه وهل يمكن تعريفه أم لا، وهذه المسائل كما مرت بكم. ثم انتقل بعد ذلك إلى أن الوجود معنى مشترك، يعني من قبيل المشترك المعنوي أم هو مشترك لفظي. والفارق بينهما أن المشترك اللفظي ليس هناك مفهوم معين تشترك في كل الأقسام أو كل ما صدقات التي يطلق عليها باللفظ، ولكن هو اشترك في الكلمة في الأحرف بس. يعني إذا قلنا عين فالعين تعني الجارحة أو الباصرة، يعني العضو المعين في الإنسان أو الحيوان، ولكن هي تعني في ذات الوقت الذهب أو الأعيان، ساعات يقال الأعيان الذهب والفضة في كتب الفقه، وهي تعني في نفس الوقت الأعيان بمعنى البارزين من الرجال. عين يعني شيخ في قومه أو سيد في قومه، وكان فيه في الدولة العثمانية يقول لك مجلس الأعيان، يعني مجلس الناس الممثلين لأقوامهم المختارين منهم. وأيضا الأعيان تطلق على الجواسيس لأنه بيغلب عضو المراقبة أو الملاحظة على الكيان كله فيسميه عينا، فالعين يعني الجاسوس. ومعان أخرى، فإذا أطلقت لفظ عين فليس هناك أي علاقة بين هذه المدلولات بالمرة إلا مجرد الأصوات الثلاثة دي عين يه نون، بإضافة شيء آخر وهو ما يسمى الوضع، الوضع اللغوي، يعني جعل الكلمة بإزاء معنى معين. يعني العرب قالت إن كاف تهده كتاب أو كتب تعني هذه ما بين الدفتين، لكن هل هناك علاقة بين بين الدفتين وكاف وتهده؟ طب ما هو بيطلق على النحو وعلى الصرف وعلى الفقه وعلى البلاغة وعلى وعلى وعلى كتاب يكتبه المؤمن وكتاب يكتبه الكافر، وكل اسمه كتاب، حتى لو خطاب اسمه كتاب. إني ألقي إلي كتاب كريم. فليس هناك أي علاقة إلا عملية الوضع، والوضع معناه جعل الكلمة بإزاء المعنى. يعني لو كانت العرب قد قالت إن الكتاب ده أو اللي نحن بنقول عليه جملة أوراق بين دفتين فيهما كلام، إنه نسميها تمر، لا صح ذلك، يعني ما في أي فرق. لكن هي جعلت تمر لذلك الثمر المأكول، وجعلت كفته به لذلك الشيء المقروء، وده معنى الوضع. فليس في العلاقة اللفظية إلا الوضع، وأما المعاني المختلفة فلا صلة بينها إلا أنها تأتي تحت. وتعلمون جميعا، وهذا الكلام يعني سبق أضعنا في وقت طويل، إن كلمة مشترك لفظيا كان أو معنويا يقابل الترادف، يعني الترادف هو وحدة المعنى وتعدد الألفاظ، لكن هنا العكس. واخدين بالكم ان اللفظ واحد والمعاني متعددة، فده المشترك. فالمشترك يقابل في التقاسيم اللغوية المترادف. لكن في المشترك المعنوي هناك مفهوم معين وكل الأقسام تندرج تحته ولها قسط منه، حظ منه، وليس مجرد اشتراك في أصوات لا جامع بينها إلا الواضع. أظن الكلمة دي أصبح مفهومة دلوقتي، وإنما هناك معنى معين يطلق، وبعد ذلك تشترك فيه المدلولات المختلفة المشتركة تحت هذا اللفظ. فهل الوجود من قبيل ذلك أم هو من قبيل المشترك اللفظي؟ الرأي المنصور والذي بدأ به وأقام عليه 5 أدلة وناقش هذه الأدلة واحدا واحدا، وأحيانا كل دليلين مع بعض يجيب مناقشة لكل واحد منها. اللي يحب يشرب ينسون ممكن، يا ده كله عشان تتخلي مولانا الثلج. والله جزاك الله خيرا، إن شاء الله فيها الشفاء. أنا بقالي يومين حتى إني أبلغت بالاعتذار يعني، لكن قلت لنفسي منذ مساء أمس إن ما صحش انقطع، وقد مضى علينا نحو قرابة شهر من قبل العيد، ولكن قد تلاحظون إن أنا بكح وصوتي متغير، ودي حاجة بسيطة غير نبيائي أكثر من كده. ودعاية كويس وكفر الذنوب مش كده؟ كنتوا عارفين الحديث المشهور في هذا؟ وكان الشيخ محمد الأودن من كبار رجال الأزهر في القرن الماضي عامل جمعية اسمها حتى الشوكة، بس اسمها حتى الشوكة، يعني جمعية للصابرين على البلاء، اختصارا للحديث المشهور: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إيه إلا ويكفر الله بها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهو سمى الجمعية جمعية حتى الشوكة عشان الناس تستعد للبلاء، والبلاء سنة من سنن الله، وهو يبتلي أحب الناس إليه مش الأعداء. ده في واحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية ومعصلك كده يتكلم عن الحمى، قال ما الحمى؟ قال له ما أصابك؟ قال أبدا ولا مرضت في حال. فرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما من مؤمن إلا ويبتلى، يعني وصفه بالكفر وخرج كافر. فالذي لا يصاب قط لا في بدنه ولا في نفسه، ولا الرسول ابتلي في عرضه، يعني أشد حاجة مش كده، حتى دفع الله عنه. بس وأما المتشيعين في مصر أن فيقعون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ناسين أن ذلك وقوع في شخصه ويكاد يكون كفرا به صلى الله عليه وسلم. خلينا هنا، احنا بنقول بقى المشترك اللفظي ده إلا الوجود ده من قبيل المشترك اللفظي، يعني وجودي أنا ووجود الواجب عز وجل هما من قبيل المشترك اللفظي، ولا فيه قدر مشترك ثم بعد ذلك هذا وجود واجب يعني لا يتصوره العقل إلا موجودا، وهذا وجود ممكن يعني يتصوره العقل موجودا ومعدوم في وقت مع، بعكس المستحيل الذي لا يتصور العقل إلا معدوما لا يقبل وجوده قط. فالمستحيل ده بره الحكاية، ما نعدوش في الموجودات يعني يستحيل وجوده. إنما الاثنين اللي هم يخشوا تحت الوجود من قبيل الاشتراك المعنوي كما يدعي صاحب الكتاب في البداية، إنه الوجود الواجب وجود نحن وجود الله سبحانه وتعالى، ثم وجود المخلوقات جميعا أو البشر. فهل هما من قبيل الوجود المعنوي أو الاشتراك المعنوي، يعني التحقق والثبوت والوجود؟ طبعا مش هعيد الكلام ويقول لا، إن الوجود أقسام، ومنه وجود في الأعيان يعني الوجود في الواقع خارج العقول والإدراكات، وفيه وجود في الأذهان يعني جوه الإدراك، ولا علاقة بينهما إنما إلا التأثير والتأثر جاي، وفيه وجود على اللسان يعني بالتعبير والبيان، وفيه وجود على البنان أو بالقلم والكتابة. لكن كل هذه الوجودات في معلة أول يسموها وجود ظلي، لأنها أثر للوجود الأصلي اللي هو خارج الأذهان. الوجود في الأعيان، العمود ده هو ده العمود، الصورة اللي في دماغك عن العمود عمود بس بالمعنى الذهني المعنوي. واضح الكلام؟ لكن ده الأصل، والباقي آثار منه. وكان متقدم المتكلمين لا يعترفون إلا بالوجود العالي له، إنما الوجودات الثانية على في الأذهان وعلى اللسان وعلى البنان والكلام ده ربما يعني من أول الإمام الغزالي أو أول جويني أو كده بدأوا يعترفون بتلك بالوجود الذهني. أهلا وسهلا للشيخ الدرعاني، لو كده أنت تبقى درعاني وشيخ في ذات الوقت، ولا ده يزعلك الآن في بلدكم يموسوا إيدك بلديات له بلديات الشيخ حسن حامد مش كده قريب منك خالص، والشيخ الله يرحمه اللي كان من أطواب اسمه ايه أطواب عارف أطواب، الشيخ عبد الله اللي كان من أعيان احنا في الأعيان الجمعية الشرعية ومسجد مجد الإسلام في المطرية في مصر الجديدة، الله يرحمه كان زميلي زميلي يعني بعد ما رجعت الأزهر لما كان زمان تبعي لما كنت في المعهد. فهم انت طبعا ابدا ولا فهم ولا حاجة. كنا نتكلم عن الوجود وانه من قبيل المشترك اللفظي او المشترك المعنوي، فاقتضى الامر الفصل بينهما، وما المشترك اللفظي وما المشترك المعنوي. فإحنا ندخل في الموضوع ده أيضا، هناك خمسة أدلة ساقها المصنف والإيجي وشرحها وعلق عليها واعترض عليها جملة وتفصيل، تفصيلا يعني ساعات يجيب اعتراض على كل دليل، وجملة يعني ساعات يقول والاثنين دول ما رضى عليهم اعتراض. فإحنا قرأنا من قبل أظن حوالي دليلين أو ثلاثة، رأيت الدليل الثالث وفضل اثنين، ولكن هلخص بسرعة ثم أدخل في الموضوع ونقرأ معا. ماشي الحمد لله هو أحسن من الغياب لكي ينتظم الدرس إن شاء الله، وهو منتظم بحمد الله من سنة 1904 إلا إذا سافرت خارج مصر. الدليل الأول على إيه؟ ولوج دليل على إيه؟ على إيه؟ الوجود اللفظي بيت الو لا يبقى منتش معان، إذا أنت لسه في شغل الخيمة مع الأب بولة لازم ما يصحش الكلام ده، قول لهم عيب. الارض مملوكه الواحد مسيح، سيبوها خلاص. هو كده هيخاف يعملها دار اجتماعيه، انما نحط عليها يصطب ومسجد التوحيد، لا ما صحش. لا في كلام في قبول الصلاه في الارض المغصوبه، طيب ايه يعني بالصدق؟ واحنا ناقصين في اليندي وخلق المشاكل في اليندي من هذا النوع، وعايز يا اما عايز يحرق البلد، او عايز على الاقل يحرق مرسي، او عايز يحرق حاجه على نفسه. انتوا معانا ولا ايه؟ ولا انتم عايشين في بلاد اخرى؟ فهذا الكلام اللي هو زي ما بيقولوا في الفلسفة الأبستمولوجي، يعني المتعلق بالمعرفة، وكل دي مقدمات للدخول في علم الكلام. تسميها أبستمولوجي، تسميها يعني ثيوري أوف نولج، يعني نظرية المعرفة. فلفظ الوجود ده، أو في حاجة صحيح موجودة؟ قطعنا ربنا موجود وجودا حقيقيا خارج الأزهار، لكن مش معنى كده انه لازم يكون في مكان. مش كل الموجودات في مكان، ومخك فين او عقلك فين؟ ما ان كنت جدع قول لي عقلك فين، او اعترف بانه ليس لك عقل. اظن ما حدش مستعد للثانية دي، لك عقل لكن اين هو؟ كل العلماء حتى الآن الماديين والمعنويين مختلفين. وكان معنا واحد اسمه الدكتور، أنا إيه المخطط ده؟ بس شيخ رأسه عارية أو عار، اعرفوا إن في قاعدة كل عضو في الجسم لا يتكرر فهو مذكر، وكل عضو في الجسم من نوعين او اكثر يبقى مؤنث في اللفظ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن عين لا تدمع، لان العين اثنين، انما اللي فاته وحي. واضح الكلام ولا مش واضح؟ والله شو عارف دي انت جايبها لي هدية؟ طب خذ، انا كنت جايبها لمروان، خذها انت. انت مذهبك ايه؟ شافعي؟ تملك هذا الكتاب. انا في الحقيقة كنت جايبه لمروان، لان مروان ملك، والشيخ طه، طه ايه؟ احمد طه الريان وصاحبي من زمان، مالكي ومعتز بالمالكية، ولكن على غير تعصب ضد الاخرين. كان زمان الشيخ الباقوري يقول على المرء ان يتعصب لما يراه حقا، ولكن لا يتعصب ضد الغير، هذا الجائز والممنوع من التعصب. نيجي هنا بقى يا سادة، احنا في اقامة الدليل على الاشتراك المعنوي مش اللفظي. صحيح انه هيجي يقول ان في وجهة نظر تقول انه لا علاقة بين الوجود الالهي والوجود البشري، او وجود الممكنات عموما مش البشر بس، والعلاقة بينهما هي علاقة الاشتراك اللفظي، يعني لا جامع على الإطلاق ولا معنى المشترك، وإنما واو بمدال إطلقت على التحقق والوجود والثبوت، سواء كان ذلك واجبا أو ممكنا. فدي وجهة نظر ثانية، ولكن سيتعرض لها المثل، سيتعرض لها المؤلف في المرحلة الثانية. لكن الذي بدأ به وأخذنا منه ثلاث حاجات، وهستأذنكم عشان أخذ شوية بتاع من ده، أنا لا أحب شرب الساخن لكن مضطر. عشان صوتي يسلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جدع عم احمد به. قلت انه اقام على هذا النوع من الوجود اللي هو الوجود المعنوي في المقصد الثاني. نحن قلنا في مواقف ومراصد ومقاصد كده بتقول اقسام وابواب وفصول او ابواب وفصول ومسائل تفصيلية. ففي المقصد الثاني الاول قلنا كان تعريف الوجود، نعرف ما يعرفش، فإن أمكن تعريفه فكيف يعرف إلى آخر. وأنتوا بتنسوا أول بأول، لكن اللي عايز يشتغل لازم يبني الكلام على بعض ولو إجمالا، يفتكر حتى أمهات المسائل. فأما في المقصد الثاني بقى من الموقف الثاني فإنه يتكلم فيما شرحته منذ الجلسة، وهو الاشتراك. وهل الوجود الذي نحن نتكلم فيه وسبق تعريفه من قبيل المشترك المعنوي، ولا كنت تساعدني في تقريب البتاعة دي؟ شكرا. الحزم أولى فعلا، فهو كما قلت لكم بدأ أو تفضل أنه هو مشترك معنوي، وأقام على ذلك خمسة أدلة. الدليل الأول إن الوجود أو الرأي الأول، طبعا النظرية التي ينتصر لها هي أن الوجود مشترك معنوي. كويس، أظنني وضحت الفرق بين معنوي ولفظ وضربنا أمثلة. يبقى الاستدلال على أنه مشترك معنوي، فأنا يعني أمر عليها بسرعة كده وأفكركم يعني خلاص. الدليل الأول في الحقيقة مبني على حاجة، يعني يهمنا الأساس اللي بيقوم عليه كل دليل، وده يفكرك بالباقي. الدليل الأول قائم على فكرة، يعني إذا كنت عندك فكرة عن المقولات، عارف المقولات يقولوا في المنطق القديم قاطي غرياس، يعني الكلمة الفرنجي اللي هي كاتيجوريز، أصناف أنواع حاجات تحت بعضيها، فأعلى شيء اللي هو الأجناس، ثم يليه الأنواع، ثم تحت الأنواع هي الأشخاص. في طبعا تقسيم أوفى من كده وأكثر تفصيلا، لكن يكفينا هذا. ففكرة الجنس والنوع والشخص أو تنظيم الأشياء تحت بعضيها دي هي دي الفكرة. ولكن لما أجي بقى خد مثلا الأحياء كائنات حية، طائر وسمكة وتعبان وإنسان وكل وبهايم كلها كائنات حية، بل البتاع اللي بيقولوا عليها جراثيم دي وتعرف فيها يمكن تكون كائنات حية. قرأت أخيرا إن اللي اسمه فيروس ده شيء بين الحياة والموت، مع انه فظيع. عافاك الله. كائن حي، لكن من الكائنات الحيه بني ادم. نعم يشترك مع الطيور والاسماك وكذا في انه ينمو ويتغذى ويتوالد الخ، اللي هي خصائص الحياه، لكن يمتاز عنها بالعقل. حيوان بس ناطق، وناطق يعني مش يتلفظ، يتلفظ يعني لفظا لا معنى، وهذا لا يكون الا بكن هنا حاجه مش بطاطا، يبقى فيه هنا مخ او عائل منطق. حيوان ناطق كذلك، حيوان ناطق بني ادم، لكن بعد كده علي وحسن وابراهيم، وكل واحد منهم فيه الحيويه والناطقيه أو الحيوانية والناطقية، لأنه كائن حي وإنه بيفكر. صح معنا؟ مصري أنت؟ والله أنا رشحت تبقى ماليزي، هم دول الناس الهادي فيهم هدوء، أما المصريون فالزمن عصبهم. تفهمني؟ أحمد الله على نعمته. فكنا من أوليه. فالإنسان حيوان ومفكر، لكن أحمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وزينب وجورج وإلى فيه الحياة وفيه منطقية، لكن جنبها ما يسمى إيه؟ الفروق الفردية أو المشخصات. مشخصات يعني إيه؟ يعني صفات يتميز بها الكائن المعين، تشخص تجعله عينا يعني لا يشترك أو يختلط بغيره. واضح يا سبب؟ يبقى في معنى مشترك وفيه فرق، اهو ده الاشتراك المعنوي. اذا سلمنا بان كل الكلمات يمكن ان تندرج تحت هذا التنظيم اللي هي فكره اجناس انواع افراد او اشخاص، يبقى الذي في قدر مشترك، وبان يتميز ادي الدليل الاول. الدليل الثاني قائم على فكره التقسيم. انا لما اجي اقسم حاجه في شيء اسمه المقسم، يعني الكل الرئيسي الجامع، وفي اقسام، وكل قسم ممكن نسميه قسيم لانه قسيم للقسم الثاني اللي جنبه، فالقسيم يساوي زميله والاثنين يشتركوا في المقسم. وإلا هنقسم على اساس ايه؟ يعني اجي اقول لك ما يبقاش تقسيم، يبقى ترديد. ترديد يعني حاجات ما فيش علاقة بينها، إنما كذا وكذا وكذا في العطف اللغوي المعروف. لكن ما دام في تقسيم يبقى قدر مشترك، لأن التقسيم معناه إضافة خصيصة للمعنى الكلي، فتولد قسم، مش كده؟ يبقى معناها إن في حاجتين، الخصيصة الجديدة دي أو الفرق الفردي ده اللي بيميز علي عن إبراهيم عن والكل المشترك بينهما، وهو ان كلهم احياء وكلهم مفكرين، ده في البني ادمين يعني. واضح الكلام؟ فهو ينبني على فكره التقسيم، وهو يثبت ان لازم يكون في حاجه اشتركوا فيها عشان الخصائص الفرديه تميز كل واحد عن الثاني. ففي حاجه مؤثره وفي حاجه. الدليل الثالث وأظن خدناه برد، عرفت الفرق بين الترديد والتقسيم. الدليل الثالث مبني على فكرة التقابل، التقابل التام، يكون حاجتين متقابلين كده هو، يعني زي ما اقول مثلا الوجود والعدم، مش كده؟ احنا في الموضوع ده احنا فيه، اذا كان العدم ده فكره واحده يبقى الوجود فكره واحده. ما هو العدم يعني الا شيء مثلا، هتميز جوه الا شيء ايه؟ ما هو كله هباء، انت ما حد بيجي، ما فيش ايه اللي مفيش ده؟ مفيش تمييز بين، لكن الوجود يعني متعين ومتبره او على المخ على الاقل، يبقى فيه تفرقة. فبناء على هذه الفكرة، فكرة التقابل التام، ان العدد مفهوم واحد لا تمايز فيه، فلازم الوجود يكون زيه عشان يحصل التقابل التام. يعني ما تقوليش مثلا انت بتقسم البني ادمين الانسان اما راجل يا اما ست متخرجه من الجامعه، ما ينفعش، ما في ستات كتير مش متخرجين من الجامعه، يبقى ده تقسيم حاصل؟ لا، عشان يكون تقسيم حاصل يقول يا اما راجل يا اما ست ايا كان، فلا تخص احد الاقسام بشيء والا فهو تقسيم، لكن مش تقسيم حاصر واضح. حاصر يعني يعني يشمل كل اللي يخش تحت الاسم بني ادم، يعني بني ادم انسان رجلا كان او امرأة. لان ما تقول يا اما انثى يا اما رجل من علماء الازهر انها من فحش، لازم الاثنين يكونوا مطلقين علشان يكون في تقسيم حاصل صح. ومعنى مطلقين يعني يعني فيه المعنى الكل بس، وتحقيبها تيجي المشخصات. يبقى قولك بالتقسيم الحاصل يوجب ان يكون هناك معنى ما تلتقي فيه. هذه الدليل الثالث يقوم على فكرتين، الاولان والذي هم على فكرتين التوزيع، دي جنس فصل نوع اشخاص او افراد او ما صدقات او سميها ما تسميها. الثاني قام على فكرتين بعيده الكلام بفات قبل العيد، وهي فكرة التقسيم. ما دام في تقسيم يبقى لازم كانوا مع بعض في الجملة، وبعدين بعد التقسيم الفرد يعني يعني في جزء مشترك وجزء متميز هو اللي خلى يبقى القسم ده غير القسم ده، لكن هما الاثنين مشتركين في ايه؟ في المقسم، اي في الكل الجامع. صح الكلام كده ولا ايه؟ الدليل طبعا الكلام ده كله عليه اعتراضات، انما انا بلخص دلوقتي اخش بقى في الاعتراضات والتفاصيل لا سبق اتكلمنا فيها. الدليل الثالث قائم على فكرة التقابل التام. ما ينفعش تقول لي هو كذا وبعدين تجيب ايه المقابل له جزء من الاجزاء، لا لازم يكون في تقابل تام عشان يكون تقسيم حاصل. يبقى ده مطلق وده مطلق، ومعنى المطلق يعني ان كل معنى كل وفي بقى اللي تحته يشترك في ابي. فكرة التقابل التام او التقسيم الحاصل، واضح الكلام؟ يعني ان الحاجات التفصيلية اللي تحت كده فيها جزء منفرد وفيها جزء مشترك، وده اللي احنا عايزين نثبته. ما هو معنى مشترك معنوي يعني، يعني ان في فكرة مشتركة بينه، وان المسألة مش مجرد اصوات او حروف او تلاقي في اللفظ بل في المعنى اولا. واضح يا سادة؟ الدليل الدليل بقى، لان اظن الثلاثة دول سبع اللي احنا قلناه لما اذكر. انت فاكر يا شيخ امين انا ما كنتش معنا اخر، كنت معنا اخر يوم اللي فات ده قرأناه. في اعتراضات انت بتشككني، انا واثق ان احنا قرينا الدليل الثالث ده والاعتراضات عليه، قال يعني انه اعتراض على الوجه الثالث ده انه اذا اريد ان له اما موجود بوجود ما من الوجودات واما ليس موجودا اصلا لم يبطل الانحصار. مش انت بتقولي لما تقول الانسان يا اما ست يا اما راجل، بس راجل يعني من العلماء مش حاصل ده. فهو هنا بيعترض ويقول لك والله اذا كنت انت بتقول الرجل اما موجود او الكائدة بوجود ما من انواع الموجودة واما ليس موجودا اصلا لم يبطل الانحصار. الكلام واضح ولا ايه؟ ولا مش واضح اشرح. إذا أنت قصدت أنك تقول هذا الكائن إما أن يكون موجود بس على نحو ما موجود يعني من أنواع الموجودات الكائنة الموجودة في العالم، وإما أن يكون معدوما، هو بيدعي أن مثل هذا التعبير يعد من التقابل التام ويعد من التقسيم الحاصل لأنه يخرج عن كده. ليه؟ لأنه إذا كان معدوم خلاص خرجنا، وإذا كان موجود من النوع ده هو مخصصه وحدد المسألة، يا إما معدوم خالص يا إما موجود بس في وجودا محددا، وجودا ما يعني وجودا موصوفا مادي تعويض عن الوصف، فهو بدأ ان هذا تقسيم حاصل. عايزين نرد عليه، واحسب انني قرات ولكن اقول هذا مدد بعد اذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك اللي ياكل واحد ويزور مش اللي يشرب. فاللي يشرب والحمد لله ما يزورش ولا حاجه. الجواب يعني الرد على هذا الكلام الاخير، الجواب على الاعتراض الاخير ده هو الذي يقول والله لو قلت انه يعلم المعلوم يعلم موجود وجود الماء، من زي كلمة البني ادم يكون من الستات يكون من الناس العلم. قلنا لا نسلم ان العدم مفهوم واحد، في اعذار، لان فيه عدم يسبق الوجود، مش كده؟ مش انت قبل ما تتولد كنت معدوم ولا كنت موجود؟ يبقى هذا وجود سبق وعدم، اي ان شئت عدم لحقه وجود. وفي عدم مستمر المستحيل شريك الباري هيبي عمره ما هيظهر لغايه ما تخش الجنه ان شاء الله. ما فيش حاجه اسمها شريك الباري، كل ده كذب وزور، يبقى عمره ما هيحصل. ففي اذا وجود منقطع او يعقبه اسف عدم يعقبه وجود وعدم مستمر، وفي عدم مطلق وفي عدم شيء معين، مش كده؟ لما يتمحي خالص الشيء على مطلق اللي كان موجود بس مش متعلم، ما هو ليه هذا يا اخي موجود يعتد به لكن جاهل العلم؟ ففي عدم مطلق وفي عدم شيء معين، صح؟ هذا يعني اذا في عدمات، مش لا شيء ده لا يمكن تمييز حاجه جواه. خد بالك من الكلام ده، الشغل عشان مخك يكبر تتمرن انك ترد على اعداء الدين، ومش تحمي نفسك، تحمي غيرك من المؤمنين ولا ايه؟ لو دلوقتي في ملحدين على الانترنت والبتاع المصريين كل حاجه. بل في مسلمين بياخدوهم من اريتريا والسودان ولسين دلوقتي طائفه بتاع اليهود تهودوا. وهو أكثر من كده بلاش. والجواب أن لا نسلم أن العدم مفهوم واحد، بل هو متعدد متمايز، يعني جواه عدمات بحسب إضافته إلى الوجود. صفحة 121 السطر الأول، بحسب إضافته إلى الوجود. لأن قلت لك لو أنا أقول العدم الخاص بي، انا ما كنتش موجود له سنة لغاية 1930 وبعد كده جيت. فاذا اضيف العدم الى وجود شيء ما تمايز. ولا شك ان الحقائق بيقول ده يا سيدي، فان كان الوجود نفس الحقيقة، ما يعني طيب بعدين عرفنا ان في عدمات، ماشي؟ فإن كان الوجود نفس الحقيقة، نفس حقيقة الشيء، مش ونفس حقيقة يعني ما فيش علاقة بين الموجودات، دي النظرية اللي بتقول إن مشترك راس. لكن النظرية اللي بتقول إن الوجود يتنوع مش هو نفس الشيء، في وجود وارد وفي وجود ممكن والممكنات نفسها تتنوع، ده اللي بيقول الوجود معنى والموجودات لها حظ من هذا المعنى، ومش العلاقة بينه انهم موجودين ده الموجود، لا، بل هم مشتركين في معنى التحقق او السقوط او الى اخره. فهو بيقول الحقائق متعددة والعدمات عرفنا انها متعددة، ولكل حقيقة منها رفع نفي يقابلها. لما أقول يعني خلو العالم من عالم الباكستاني يقول لك موت العالم موت العالم، يعني موت موت معنوي كده ولا ايه؟ الحديث يقول اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. لما يموتوا العلماء فهو بيقول كل حقيقة لها رفع، يعني لها نفش او غياب سلب يقابلها، يعني عدم كذا عدم الكباية او عدم بتاع الينسون اللي فيها مثلا، عدم خاص عدم معين واضح. ولكل حقيقة رفع يقابلها، فيا اما الينسون يا اما لا ينسون او عدم وجوده. والترديد بين الحقيقة المخصوصة ورفعها حاصل بلا شبهة، بوجودها هي وعدمها هي تخفيف حاصل. ايه الفلوس؟ مش عارف فلوس. والترديد بين الحقيقة المخصوصة ورفعها حاصل بلا شبهة، وان كان الوجود كلمة الوجود متكررة عندك في النسخة، اذا كنت يعني معك نسختي اشطبها التانية يقول العلماء، اما تشطب اشطب على التانية لان هي اللي متكررة ما تشطبش الاولانية. كلام يعني عندهم في تحقيق النصوص. وان كان الوجود زائدا على الحقائق، ما ذكرناش على ان الوجود نفسه حقيقه، زائدا على الحقائق متعددا بحسب تعددها، كان ايضا لكل وجود مخصوص بشيء رفع يقابله، ويكون الترديد بين ذلك الوجود اللي هو المعين ورفعه حصرا عقليا، كما ان الترديد بين الوجود المطلق على تقدير ثبوته وبين رفعه وجود مطلق وعدم وجود وبين رفعه حاصل عقلي. اي حاصل ماشي الكلام ولا مش معانا؟ اللي يسمع كلام ما يفهموش يستوقفني ويسأل وانا ارجع واحاول اشرح بطريقة تانية. انت كنت بتقول ان في حالة التقسيم الحاصل الاثنين مشتركين في حاجة ماشي، يعني زي ما بتقول البني ادم اما رجل واما غير وجه، ففي اشتراك في الادمي وبعدين اشتراك في حاجة تانية، وده كله استدلال من جانبنا. يعني قلنا ان الدليل الثالث يقوم على فكرة التقابل التام، استدلال على ان في فكرة يلتقيان فيها او يلتقي يفرض اكثر من اثنين جلس يلتقون فيها وافكار اخرى يفترقون بها صح. ده يحصل امتى؟ اذا كان التقسيم الاساسي متقابل يعني ما يحتملش ثالث، يا اما ما تقولش فيه اما موجود ولا غير موجود، اما ابيض واما اسود، لا مفيش تقابل. في تقابل هذا بمعنى ايه؟ لا يجتمعان، يبقى ابيض واسود في وقت واحد، لا، لكن يا سيدي يبقى اخضر، لا ابيض ولا اسود، فلازم تقول اما ابيض واما غير ابيض، لو هنا بقى يبقى ايه؟ يبقى تقسيم حاصل، ويبقى الاثنين مشتركين في اللونيه ولكن مفترقين في الايه؟ في ابيض او اسود او كذا. فهو مبنى دليلنا على ان الاشياء اللي تبقى من هذا النوع اللي يمكن نقول فيها تقسيم حاصل، انما اذا كانت من قبيل تقول لي ابيض واخضر لا ما يمشيش معنا الكلام، فالدليل الثاني قائم على فكرة التقابل، لأن التقابل هو يستلزم وجود حاجة مشتركة وبعد كده افتراق، ولكل من المشاركين أو الشيء المفترقين صفة تخصه. فهو قال إنه يمكن تصحيح الحكاية اللي فاتت دي، ويقول الشيء أن موجود وجود الماء أو غير موجود خالص. إنما لو قلت إن الشيء موجود أو معدوم أو غير موجود، واضح طبعا التقابل مش عايز فيلة ولا عايز كلام. فده كله متعلق بمسألة الاستدلال القائم على فكرة التقابل الأولاني. فكرة الايه؟ التقسيم المشهور، أجناس أنواع أفراد، تمام؟ والتاني قائم على فكرة ايه؟ التقسيم المقسم كل، وبعدين توزيعه إلى أقسام أو قسيمات، صح؟ واللي احنا فيه بقى ايه؟ التقابل التام، مش مجرد التعارض، يعني ده أخص من التقابل التام. أما الدليل الرابع فقائم على فكرة الضرورة، معايا؟ الضرورة، يا ترى الشيء ممكن يكون موجود ولا لازم يكون موجود؟ مثلا فالضروري هو ما لا يتصوره العقل معدوما، صح؟ لكن الممكن جايز مع موجود، لكن موجود احتمالا، وبرضه ممكن يكون غير موجود في وقت ما، ما دام ممكن. وحتى لو موجود على طول فهو قابل للفناء زي نعيم الآخر، مستمر، لكن لو شافنا ده هو مستمر لأن وعد به. ولذلك قال البعض فناء، يعني حتى إذا كان يعني أنت تعتد برأي القائلين بفناء النار زي ابن عربي وابن تيمية، سبحان الله، يقول لك مين اللي لم الشامي عن المغربي؟ الله، كان واحد من مشايخنا اسمه الشيخ علي النجدي يناقش بعض الطلاب، وبدأ المناقشة بقوله: أيها المنكح السريا سهيلا، أمرك الله كيف يلتقيان؟ يعني انت لا من الشام عن المغرب، ولا انت واخد بالك من ايه؟ الله ينصفوش، انت ده كان من العجائب، كان يدرس نحو كأنه مزيكا والله العظيم، ويتحرك بين السبورة والكرسي بإيقاع وحساب، يمسك الطباشيرة وخط جميل، ده العامل صحيح، كان عندهم خطوط. احنا اللي درسنا الخط سيد بيه ابراهيم، كان بكوية رسمية، احسن خطاط مصري، بس ما لحقتش بقى مشيت، انما درس لنا سنة 53 و54 يرحمه الله جميعا. دلوقتي بقى بتوع دار العلوم يشخبط زي نفش الفراخ زي ما بيقولوا، مش عارف يكتب اسمه نفسه، لكن لو تشوف خطوط لبعض قدامى الناس دي، لما عندنا في المجمع ناس خط ايه انتهى الرابعة، الرابع الدليل الرابع قائم على فكرة الضرورة. قال بعض الفضلاء، والضرورة دي يقول لك ايه؟ هو انت لما تعجز عن اقامة الدليل تقول الدعوة ضرورية؟ كل واحد يقدر يدعي ضرورة ما يريد او ما يدعي، لكن المهم انك تبين انه فعلا ضروري. تبيون، وهو ضروري يعني لا يحتاج إلى دليل، لأن المعرفة تقوم على الضروريات أساسا، وهي المشاهدات والأوليات والمجربات وإلى آخر. روحنا شوف الستة السبعة اللي هناك، نحن نقول إحنا نتكلم في الأبستمولوجيا أو في المعرفة، هو ده الأساس الذي يقيم عليه المتكلمون صرحهم واستدلالهم على وجود الله تعالى وما وراءه من أحكام. ما بيقولوش اذهبوا إلى الخيال، لا، بيبتدوا من الواقع اللي احنا فيه، العمود ده ايه اللي جابوه، وهكذا. فإذا ادعيت الضرورة بين انها فعلا دعوة ضرورية، يعني مقطوع بها، مش محتاجة دليل، بل مقطوع بها، لا يختلف فيها العقلاء، لا عالم ولا جاهل ولا صغير ولا كبير. مش ده الكلام فاكرين اللي قلنا زمان، يعني الاب والابن في الصبح، فينك يا محمد عن شيخ الودين المدرسي، يقول له ايوه يا بابا انا هو في وقت الدروس بلبس، يعني الواد الصغير فيه المعنى موجود، انا موجود اهو في وقت يبقى ده عايز هيصة من ده كله باستدلال على ان الوجود كذا ومش كذا، وفهم اهو ممكن يكون معنى ضروري. من دام يفهم الجاهل والعالم والصغير والكبير يبقى المسألة مقطوع بها ولا تحتاج إلى دليل. ولذا قالوا وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يبقى ما فيش حاجة هتنفع بقى. واحد يقول نهار الشمس طالعة ويقول احنا في نص الليل، ده لا نناقش، ماشي، هذه معنى الضرورة، هي مستغربش، قد يكون معنى ضرورة، وإذا كان ضروري ما فيش داعي للاستدلال. الرابع دعوة الضرورة، وفي لسه خامس، قالت معنى الرابع، يعني الوجه الرابع ما هو الدليل على ذلك وجوه، الوجه الأول كان وجوه، أو إن شئت الدليل على ذلك براهين، البرهان الأول كذا كذا كذا، بعد إذنكم ما أجكد بتولي ما تخرجش. بلا تروح التأسيسية بعد كده. كل ما نوصل يطلعوا لنا بزور بكده. كل ما نتفق يطلعوا بحكايات. ما مش آخر. الرابع قال بعض الفضلاء هذه القضية، أي كون الوجود مشتركا معنويا، مشتركا معنى يعني من قبيل المشترك المعنوي وليس مشتركا لفظا فقط، صح، ضرورية، ومعناها مش عايز دليل، لا تحتاج دليلا، ضرورية لا حاجة فيها إلى دليل، بل يكفيها أدنى تنبيه، يعني مش معنى انها ضرورية لا تحتاج الى كلام، قد تحتاج الى تنبيه، واحد خالجه مش معنى من ممكن او جاهل، لكن لو ذكرته او نبهته سلم معك بدون كلام، ما تقول للولد الصغير يقول لابوه ايوه بابا انا موجود اهو في بلبس واخذ معاك، انت ما يبقى وعارف موجود يعني ايه. ضرورية لا حاجة فيها إلى دليل، في كلام طبعا في الحواشي، أنا أحيانا بالليل على دعمه، لكن العالج ده روح يشوف، والضروري منه بنبه عليه، لا حاجة فيها إلى دليل بل يكفيها أدنى تنبيه. إذن في فرق بين التنبيه وبين الدليل، قد نحتاج التنبيه في الضروريات لكن لا يعد دليلا، وإنما هو يقظة، واحد غافل خالجه. بل يكفيها أدنى تنبيه إذ نعلم بالضرورة أن بين الوجود، بين الموجود والموجود كالسواد والبياض الموجودين، والاثنين موجودين كالسواد والبياض الموجودين مثلا بينهما من الشركة في الكون في الأعيان. واضح؟ شركة في ايه؟ في التحقق في الخارج، او بعبارة اخرى في الكون في الأعيان. أعيان يعني بر المخ ده العمود ده، انما العمود لما تغمض كده برضه في عمود في المغز ده ذهني صح؟ مش مزروع جوه دماغك؟ لا، ده هو قال ويحمل عبئه او نصيبه من عبء المسجد او غزي الغرفة على الاقل. معانا؟ اذ نعلم بالضرورة ان بين الموجود والموجود بدين موجودين كالسواد والبياض الموجودين مثلا من الشركة اللي بينهما من الشركة من المعنى المشترك في الكون في الأعيان. وحدده ان كلاهما موجود خارج الأزهر بينهما من الشركة ما ليس بين الموجود والمعدوم. طبعا بين الموجود والموجود جنبه حاجة، وبين الموجود واللي معدوم بره خالص بره الوجود. اظن واضح ان في الاولانيه في معنى مشترك والتاني ما فيش حاجه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكبر. لو قلت وقفت لمش حنفتها وكفيها. الله الله.